إنه الموت عباد الله، أجل، إنه الموت غاية كل مخلوق ونهاية كل مرزوق، وسنة الله الماضية في كل حي. قال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تأهب، تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي: أترضى أن تكون رفيق قوم، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. الموت عباد الله أمر كبار، وكأس بين الناس تدار، يخرج بصاحبه إلى الجنة أو إلى النار. إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات، إنه قاطع الأسباب ومغيب الأحباب، إنه مودع الأجسام التراب إلى يوم الحساب. جعله الله عز وجل طريق نجاة لأوليائه الأتقياء، ومورد هلاك لأعدائه الأشقياء. الموت تذل به رقاب الجبابرة، وتكسر به ظهور الأكاسرة، وتقصر به آمال القياصرة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق. إخوة الإيمان، إن تأمل سكرات الموت ورؤية المحتضرين وشهود الجنائز وزيارة القبور وتذكر صورة الميت بعد مماته يقطع على النفوس لذاتها، ويطرد عنها مسراتها، ويوقظ القلوب من سباتها وغفلاتها، ويزجرها عن التمادي في غيها وشهواتها. إي نعم، فالأيام كما تعلمون تمضي مسرعة، وحوادث الليالي موجعة، ومعظم الناس في هذه الدنيا، معظم الناس عما يصيرون إليه في غفلة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة فقال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ فقيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من قبور حفرناها وما فزعنا. إخوة الإيمان، أما هو عليه الصلاة والسلام لما قيل له: قبر يحفرونه، فزع عليه الصلاة والسلام. قال: فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، جثى عليه. قال البراء: فاستقبلته لأنظر ما يصنع. قال: فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أجل أيها المسلمون،